الدرس في قصة أصحاب الكهف والرقيم سورة الكهف تفسير ابن جلالين إيران. قال الله تعالى في كلامه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أم حسبت أي أظننت أن أصحاب الكهف الغار في الجبل والرقيم اللوح المكتوب فيه أسماؤهم وأنسابهم وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن قصتهم كانوا من آياتنا كانوا في قصتهم من جملة آياتنا عجبا عجبا خبر كان وما قبله حال أي كانوا عجبا دون باقي الآيات أو أعجبها ليس الأمر كذلك إذ أول فتية إلى الكهف اذكر اذا والفتيه الى الكهف جمع فتن وهو الشاب الكامل خائفين على ايمانهم من قومهم الكفار فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا اصلح لنا وهيئ لنا من امرنا رشدا هدايه. كما قرانا قبل ذلك الحمد لله في الآيات السابقة إن الله تبارك وتعالى أثبت إنزال الكتاب والرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الوعيد والرد على الكافرين المشركين المؤرزين وفي آخر الآيات جاء التسلي لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن إمران هذا العالم وخلق سائر الأشياء زينة لها بيد الله تعالى وأيضا فناء العالم بيد الله تبارك وتعالى كما إن الله تبارك وتعالى خلق هذا العالم وزينها بالنعم المختلفة من الحيوان والنبات والأشجار والمعادن وغيرها سيجعله صعيدا جرزا الذي لا ينبت عليها شيء. فبذلك ثبت إثبات الرسالة وإثبات المعاد وفيها وعيد للكافرين كالذي قادر على فناء العالم ايضا قادر على عذابكم وهلاككم. ثم بدا الكلام بقصه اصحاب الكهف لان سبب نزول هذه السوره المباركه كما هو المعروف والمشهور عند الاسلاف والمفسرين رحمهم الله تعالى عليهم اجمعين کہ ان النضر بن الحارث کان من اعداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانو یاتی بکتب رستم و اسفندیار و کتب قصص ما مضا من الاقوام فاذا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعو القوم الى التوحید و الى الدین الاسلام و قرأ علیہم القرآن وأنه يقوم بعده ويقول أنا أحدثكم أحسن حديثا من محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله ثم يقرأ عليهم الأقاصيص والأباطيل والأكاذيب فقالوا أنه ذهب إلى آبار اليهود أي يهود المدينة المنورة فسألهم انتم اصحاب علم واصحاب کتاب وجیت عندکم لتحقیق هذا الامر الذي بعث فينا يعني محمد صلى الله عليه وسلم ماذا تعلمون انتم فيه وماذا رايكم فيه فقالوا نسال نعلمك بعض الاسئله فاسأل عنه فإذا أجاب أجوبة صحيحة فثبت أنه نبي من أنبياء الله لما لأن هذه الأسئلة يتعلق بالقصص في الزمان الماضية السالفة الذي مضى عليها قرن من القرون ودار من الدهور وليس بمكة علاقة من العلوم فإذا أنه أخبر معنا له علاقة بالوحي مع الله تبارك وتعالى فأنه نبي صادق فإذا ما أجاب أجوبة نعوذ بالله أنه رجل متقبل أنه يتقبل وأنه ليس بنبي فعلموه ثلاثة أسئلة قال فاسأل عنه عن قصة الفتية الذين أبوا إلى الكهف فقصتهم عجيبة وشأنهم عجيب والسؤال الثاني فاسأل عن رجل طواف الذي بلغ إلى مشارق الأرض ومغاربها کہ من ہوا وماذا فعل والسؤال الثالث ما يتعلق بالروح الروح الذي بها قوام الانسان وحیات الانسان وحیات الابدان الروح ما هي فاذا اجابك اجوبة معنى انه نبي من انبياء الله فرجع هذا الظالم الى رؤساء كفار قريش فقال جئت من علماء اليهود وآبار اليهود بالفصل حتى نتبين علينا امر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماذا فذكر عليهم فجاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا هذه الاسئله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبكم غدا ولكن قدرة الله ما استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما قال إن شاء الله فانقطع الوحي وكفار قريش ورؤساء قريش وسناديد قريش أنهم كانوا أعداء وحصل لهم الفرصة كأنه وعد معنا غدا واليوم مضى 15 يوما وما أجابنا أجوبة والنبي صلى الله عليه وسلم كان حزينا شديد الحزن منتظرا لنزول الوحي حتى انزل الله تبارك وتعالى هذه السورة المباركة اي سورة الكهف كما قال الاسلاف امام الله تعالى هذه السورة من السور التي انزل الله على رسوله ونبيه صلوات الله وسلام الله عليه بتمامه وكماله من اول الى اخر مرة واحدة فيها الأجوبة وفيها أيضا الآية التي فيها تنبيه وهداية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وأيضا إن الله تبارك وتعالى أخبر في هذه السورة المباركة قصة موسى عليه السلام وخضر وأيضا فيها أحكام ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بإثبات الرسالة وإثبات المعاد فبذلك الآن في هذه الآية المباركة بدأ قصة ما يتعلق بأصحاب الكهف قال تعالى أما حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أما قصة أصحاب الكهف قصة لا شك في ذلك مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى ولكن قبل ما نقرأ هذه الآيات القصة لها يعني سورتان أو قسمان في كل قصة قسم يكون أصل الروح وأصل الأصول يعني إماد القصة كما يكون لكل شيء عمود وقسم آخر ما يتعلق بالمعلومات التاريخية والجغرافية أين هؤلاء وفي أي زمان كانوا وفي أي مكان كانوا ومن هم وما أنصابهم وما أسماؤهم ومن أي قبيلة كانوا وما عددهم هذا يتعلق بالتواريخ ويتعلق بالجغرافية بالأحوال المكانية قال الأسلاف رحمه الله تعالى هذه قاعدة مهمة كلية أن القرآن كتاب موعظة وكتاب عبرة وهداية ورحمة ليس كتاب قصص فبذلك ولو جاء فيها قصص الأنبياء والمرسلين جاء فيها قصص الأقوام الماضية والأمم السالفة ولكن المقصود منها فقط موعظة وتذكرة أن القرآن لا نبازي يعني في أي مكان وأي زمان وأي كانوا كذا كذا كذا كذا لا لما ليس من أساليب كتاب الله تبارك وتعالى إلا جاء قصة مفصلة فقط قصة يوسف عليه السلام من أوله إلى آخره لما لأن قصة يوسف عليه السلام لها مشابهات ومماثلات ما قصة النبي صلى الله عليه وسلم كما أن أعداء يوسف عليه السلام من إخوته أعداء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من إخوته وقومه وكما أنهم خالفوا يوسف عليه السلام لماذا حسدا وإنادا أما قريش مكة خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسدا وإنادا وفيها صبر يعقوب عليه السلام وفيها الاختبار والامتحان والابتلاء ليوسف عليه السلام وفيها ثبات والاستقامة ليوسف عليه السلام على مسألة التوحيد كأنه كان مسجونا سجينا مع السجناء ولكن لما جاء عنده السجناء أصحاب السجن وسألوا عنه ما سألوا أول ما بدأ بمسألة التوحيد يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار. فبذلك لا مناسبات كثيرة. اما جاء ذكر موسى عليه السلام وقصة موسى عليه السلام وقصة سليمان عليه السلام قصة ضيف ابراهيم عليه السلام وقت جاء ما يتعلق بقوم عاد وقوم ثمود وقوم نوح وقوم لوط، ولكن ما جاء في اي زمان كان. قوم عاد ماذا انصابهم واعصابهم؟ جاء على سبيل الاجمال. لما؟ لان المقصود منها الابر، المقصود منها الموعظه، المقصود منها التذكره، المذكور منها تذكير لمن الذي يتذكر ويعتبر آيات الله تبارك وتعالى. فبذلك ان الله تعالى عن قصة اصحاب الكهف او ذو القرنين ما ذكر هذه الاشياء. وايضا كما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كي هذه ايضا قاعدة اخرى کہ ابهموه كما ابهمه الله، یعنی الشیء الذي ان الله ابهمه قال فاتركوا ولا كذلك لا تباسوا في الحكمة. اذا ان الله بين اشياء وذكرها بتفاصيلها وبأجزائه الكاملة او ان الله ابهمه، قالوا اذا ابهمه فابهموه. لما؟ لانه قادر لو اراد انه بين واخبر نبيه صلى الله عليه وسلم. لما ان الله ما اخبر نبيه صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم ما اخبرنا، وبذلك قالوا لا طائل لنا ولا فائدة لنا في هذه المواقع في البحث. كما جاء مثلا اصحاب الكهف اذ اوى الفتية الى الكهف، ما جاء اسماؤه، ما جاء عددهم، ما جاء أعصابهم ولا أنصابهم. أما الذين ذكروا أسماءهم كاسمه تمليخا ومكسل مينا وغير ذلك من أسماء، هذا من الروايات الإسرائيلية من الكتب الإسرائيلية دي الذي لا نعتمد عليه. لما؟ لأن كتب إسرائيلية ونو إسرائيل أنهم يعني حرفوا كتاب الله وغيروا كتاب الله وبدلوا احكام الدين، كيف نعتمد على رواياتهم الا اذا وافقت كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذناه، واذا خالفت فتركناه. فذكروا اسماء في اسماء اصحاب الكهف عجائب وغرائب، فذكروا في حكاياتهم عجائب وغرائب، ولكن جميعها من الكتب الإسرائيلية، لأن الله ما ذكر في القرآن، إن الله ما ذكر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال إذا أبى الفتية، بس إذا أبى الفتية إلى الكهف. طيب أين الكهف؟ إن الله ما ذكر في القرآن، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما بين لك أين الكهف أين الرقيم. حتى لما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال يا ابن عباس اين الكهف الرقيم؟ قال اربعه اشياء في كتاب الله انا لا اعلمه. فقالوا ماذا؟ قال الغسلين والهنان والاواه والرقيم. قال انا لا اعلم. فاذا يقول هذا ابن عباس ابن المفسرين فاين نحن؟ وما قيمتنا وما أقولنا وما علومنا أمام علم ابن عباس ابن المفسرين الذي دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كي اللهم علمه التأويل الذي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله تعالى فهما وملكة خاصة لكتاب الله. فإذا أنه ترك هذه الأشياء فبذلك قال العلماء الأفضل كما جاء وأوحينا إلى أم موسى. ما جاء اسم أم موسى؟ ماذا اسمها؟ أين ولدت ومتى توفيت وبنت من؟ جاء أوحينا إلى أم موسى أن أرسلها، بس انتهى. لأن مقصود بيان ك قصه د موسی علیه السلام. قالت لی اخته قصی، اما اسم اخت موسی علیه السلام. و ایضا کما جاء اخوت یوسف فدغلوا علیه، اما اسماؤه من الله ما ذکر فی کتابی. فبذلك كثير من الآيات. وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا. ولكن ما جاء تفاصيل كي عاد ابن فلان وابن فلان وابن فلان وابن فلان وابن فلان الذين ذكر العلماء في التفاصيل كلها من الكتب الإسرائيلية، روايات إسرائيلية الذي لا نصدق ولا نكذب إلا إذا وافقت كتاب الله وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ولیکن بعض العلماء رحمہم اللہ تعالی انہم ذکروا کما ذکر ابن عطیہ وکما ذکر القرطبی وکما ذکر ایضا من علماء المتأخرین. لماذا؟ لما؟ لأن الناس الان لا يحتاجون الى الاصل بل يبعثون الفروعات. الآن كم من الناس في الدنيا الذين يقرؤون القرآن لماذا؟ لبس ليبعثوا فيها من العجائب، أما الأمل بكتاب الله لا، التمسك بكتاب الله فلا. أنهم يبعثون عن أشياء، إذا ألفاظ مثلا ألفاظ مشكلة أو ألفاظ غريبة باعتبار اللغة، او ان الله تبارك وتعالى ذكر مثلا قصة اصحاب الفيل وغيرها، هذه الاشياء يبسون عن هذا كي ما يتكون هي الذرة وهي الهجارة وغير ذلك. يعني انا هذا العلوم الذي لا طائل تحته الا هلاك العالم. يعني فانظر الان تطور وبلغوا الى ما بلغوا في العلوم الظاهري في العلوم الدنيوي، وأنهم جعلوا سيارات وصواريخ وهذا وهذا وهذا وهذا، ماذا نفع من العالم إلا الدمار والهلاك. إلا أسباب الخزي والهوان، وإلا ماذا انتفى بها العالم. حتى أنهم يبحثون عن النجوم والكواكب وجعلوا مراكز في الخلا وفوق السيارات وكذا وكذا، وماذا نفع بها وماذا انتفع بها الآن. كم من البلدان الذين ماتوا جوعا، وكم من الإنسان الذين يموتون جوعا بمئات الألوف يوميا. ليس يعني واحد اثنين مئة مئتين أربعة، لا، بمئات الألوف، بمئات الألوف في كل يوم يموتون. لماذا؟ لأجل ما عندهم شيء الذي يأكلون. وإذا واحد أنه يترك مثلا واحد سبي يموت جوعا وهو يصرف ماله نعوذ بالله في السيارات وكذا وكذا وكذا، هل هذا أكل؟ واحد يموت من الجوع وواحد يصرف فقط على لباسه بمئات الألوف. البلدان مو يعني قرية من القرى، لا، بعض بلدان بلاد متعددة، ليس بلاد واحد، بمختلف الدول، والذي هم يصرفون ما يصرف ما يتعلق بالقمر وما يتعلق بالشمس وما يتعلق بالنجوم وما يتعلق بالكواكب، فماذا؟ وبذلك كان من أساتذنا توفي رحمه الله تعالى، فأنه يذهب أحيانا، كنا طلبة العلم، الآن أيضا الحمد لله طلبة العلم، الله جل من طلبة العلم فرزقنا الموت في طلب العلم والثبات على دينه وحسن الختام. فقالوا أنتم كيف تتعجبون كهؤلاء الخواجات والإنجليز أقول عندهم أقول وعندهم معلومات وعندهم علوم وعندهم تطور وعندهم كذا، وانهم جعلوا كذا كذا كذا. قال انا اسال منكم سؤال صغير. قلنا طيب ماذا يا استاذ؟ قال اذا واحد رجل منكم اسال من واحد طلبه انه يقوم ويذهب في السوق يضرب لهذا ويضرب لهذا ويضرب لهذا احجار ويضرب لهذا التراب ويضرب هذا كذا ويضرب لهذا كذا، هل تؤدونه عاقلا او مجنونا؟ قلنا هذا مجنون، العاقل لما يضرب هذا ويشتم لهذا ويضرب لهذا؟ قال الذي يضرب لخمسة عشر هو يكون مجنون، الذي يكون سببا لقتل مئات الالوف هم وقلاء. قال من قال لكم انهم وقلاء؟ العاقل المؤمن المسلم الذي امن بالله واطاع لله فتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله، هذا هو العقل. اما اذا صرف هذه الاشياء في اشياء الذي نهى الله تبارك وتعالى، ان الله تعالى جعل هذه الاشياء ماذا؟ الاهتداء وزينة للسماء، اما ما سوى ذلك فلا فائدة فيها. فبذلك لما كثيرا من المستشرقين ومن الصهاينة ومن اعداء الاسلام ومن اعداء الدين بازو كيوه عندهم قرآن وعندهم كتابة الله وعلم من كانوا اصحاب الكهف، فبذلك العلماء ايضا بازو عن تواريخ ما يتعلق بالتاريخ ومن جغرافيا وذكروا فيها اقوال، فيها ثلاثة اقوال تقريبا. ذكر ابن عطية قال الكهف هذا قال في بلاد اندلس فيها مدينة غرناطة، قال قريبا من الغرناطة الجبل الذي فيها الكهف، هذا قول. والقول الآخر ذكر بعض العلماء قالوا لا، في الحقيقة الكهف هذه قريبة من أيلة، أيلة يقال عقبة من فلسطين، فيها قال قرية اسمها لوشا وفيها قالوا الكهف. والقول الثالث من العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا، أنها في بلاد الروم، في بلاد الروم، حتى ذكر بعض العلماء أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مر في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه في الجهاد في غزوة المزيق، فلما مر على نفس المكان فبلغ الخبر عند أمير معاوية رضي الله تعالى عنه هاونا الغار الذي فيها أصحاب الكهف. فقال معاوية رضي الله تعالى عنه فلنذهب ندخل فيها ونتأكد لهذا الأمر. فنهاه ابن عباس فقال يا معاوية أمير المؤمنين لا تدخل، إن الله نهى من كان خيرا منك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى قال فيها لفي الثلاثة عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، فبذلك لا تدخل. فقال معاوية رضي الله تعالى عنه طيب فلنذهب بأصحابنا، قال لأن هذا الأمر كان في حياتهم، أما مدى الدهور والقرون ليس الأمر هذا الآن، يعني هذا كان في أول أمرهم لما كانوا في الكهف في حياتهم نائمين. قال تعالى لو اتلات عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، ليس الآن، الآن أنهم ماتوا، يعني كان فهم أمير معاوية رضي الله تعالى أنه هكذا، إلا أنه لا يخالف كتاب الله. فبذلك أرسل جماعة وأنهم ذابوا وأرادوا أن يدخلوا في الغار، ولكن الله سلط عليهم الريح الشديد اضطروا ورجعوا ما استطاعوا أن يدخلوا فيها. وبذلك قال بعض العلماء كأن هذا في بلاد الروم، وأن قصتهم يعني قصة أصحاب الكهف قالوا كانوا أولاد أولاد الملوك وأولاد الأمراء، وملك زمانهم كان اسمه دقيانوس، اسمه دقيانوس. أما اسم المدينة الذي كانوا فيها يقال في اللغة أفسوس، وأما في لغة العرب يقال ترسوس. وقالوا هذا قصتهم يتعلق في تقريبا آخر زمان عيسى عليه السلام، يعني كانوا على دين عيسى عليه السلام متمسكين بالكتاب متمسكين بتوحيد الله، وأنهم قالوا هذا تقريبا دخلوا في الغار 250 الميلادي يعني عيسوي، السنة العيسوي 250، وناموا فيها كم 309 سنين، صار كم 550 تقريبا 559، وولد النبي صلى الله عليه وسلم 750. وقال بعضهم لا، قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم فقط